الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهينا في قراءة منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، إلى قوله: فصل في إزالة النجاسة والأشياء النجسة. وذكرنا قبل في تعريف الطهارة أنها رفع الحدث وزوال الخبث، والرفع يحتاج رفع الحدث يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. فمن توضأ في الصورة توضأ ولم ينوي فإنه لم يتوضأ، كما أن من صلى ولم ينوي لم يصلي، فالأعمال بالنية. ومثال ذلك إنسان نراه يغتسل، ولكن قال: إنما قصدت بذلك التبرد من الحر أو التنظف من العرق أو نحو ذلك، هل يصلي بهذا الغسل أو هل رفع هذا الحدث الأكبر عنه؟ كذلك من توضأ صورة التوضؤ ولكنه قال نيتي فيه التنظف ونحو ذلك، فكذلك فلا بد من نية في رفع الحدث. أما زوال الخبث أو النجس، فهذا لو زال بنفسه فإنه تصح به الطهارة ولا يحتاج إلى نية، وكذلك التروك عموما. فزوال النجاسة بالجفاف أو التحول الاستحالة أن يستحيل إلى شيء آخر، هذا كله طهر. قال الشيخ: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها، عين الشيء الجرم، الجرم الشيء المحسوس. فإذا زال عين النجاسة عن المحل، عن الموضع الذي هو فيه، سواء كان في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في مكانه بقعته، فهو كاف، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، وأيضا في الحيض. نجاسة الكلب جاء في الحديث المتفق عليه 7 غسلات، فاشترط فيها 7 غسلات، إحداها بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا في لما أرشد أسماء بنت السكن فيما أظن أو غيرها في إزالة دم الحيض من الثوب، فأمرها أن تغسله وأن تحته وأن تقرصه أو تقرصه، هذا في أن دم الحيض نجاسة مغلظة وتحتاج إزالتها إلى نوع عناية وشدة في الإزالة. وكذلك نجاسة الكلب، وبعض أهل العلم قاس عليها نجاسة الخنزير، بل قالوا هو من باب أولى. قال: والأشياء النجسة بول الآدمي والعذرة، عذرته وهي ما يخرج من الدبر الغائط، وهو صار يعني صار مسمى للغائط العذرة هو الغائط، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ونقل في ذلك إجماع ونازع فيه بعض أهل العلم. والاحتياط في الدين واجب، لا سيما أنه يعفى عن، قال: إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. قال: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومثله يعني ومثل الدم النجس هذا الدم المسفوح، إلا أن يكون دما مسفوحا، فغير المسفوح لا غير داخل في هذا الحكم، دون الذي يبقى في اللحم حينما نأكله أو نطبخه. وعن عائشة أنهم كانوا يأكلون اللحم وخيوط الدم على القدر، فهذا شيء يسير معفو عنه. والقاعدة في الشريعة عموما أن اليسير عفو، ولذلك في الموازين قد يكون في الأرز الذي يوزن بعض التراب أو الحصى أو نحو ذلك، هذا أمر يسير واجتنابه عسير، فهذه أمور ميسرة. فبعض الدم هذا يكون طاهرا. قال: ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. وقول محرم أكله خرج بذلك ما كان حلالا أكله، وهو بهيمة الأنعام أو غيرها من الدواجن. في الحاشية قال: قرر الشيخ أن النجاسة إذا زالت بأي شيء يكون بماء أو غيره أنها تطهر، وكذلك لو انتقلت صفاتها الخبيثة وخلفتها صفاتها الطيبة فإنها تطهر، وذكرناه قبل بما يسمى الاستحالة طهر والجفاف طهر. وعلى هذا القول يمكن تطهير الأدهان المتنجسة بمعالجتها حتى يزول الخبث الذي فيها، ومن ذلك بعض الأشياء التي يدخلون فيها دهن الخنزير أو نحو هذه الأمور، لأنها استحالت، هو استحالة يعني استحالة يعني تحول إلى شيء آخر، فما صار دهن خنزير ولا صار الشيء الذي كان نجسا. ومثال ذلك كما ذكرنا قبل العذرة إذا احترقت فصارت رمادا. وقس على ذلك أمور تتغير الآن داخل في الكيماويات وهذه الأمور، فطالما أن الصفة تغيرت فالحكم قد تغير، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقال أيضا: قرر الشيخ أن البغل والحمار طاهران في الحياة كالهر، فيكون ريقهما وعرقهما وشعرهما طاهرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركبهما كثيرا فلم يغسل ما أصابه منهما ولا أمر بالتحرز منه، أما لحومه وما لحومها أو لحومهما فخبيثة. هذا أيضا في المختارات الجلية، وهذا أيضا من أمر التيسير على الأمة، لأن كلما ضاق الأمر اتسع. يعني وإن كان البول والروث من مأكول اللحم من غير مأكول اللحم نجس، فيكون من مأكول اللحم غير نجس، وهذا أيضا فيه خلاف، لكن هذا الذي يترجع عند الشيخ وهو الراجح إن شاء الله. ألحق بذلك الشيخ البغل والحمار. طب لماذا الحصان؟ لأن الحصان أصلا مأكول لحمه، كان في حديث أسماء في البخاري، وذلك من باب التيسير على الأمة. لماذا؟ لأن البغل والحمار من الطوافين عليكم والطوافات، يعني في القطة أخبر أن سؤرها طاهر لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، فالعلة هنا كثرة المماسة والاحتكاك معها، فلو حكم بالنجاسة لعسر الأمر وشدد وشق على الأمة، وصلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول لولا أن أشق على أمتي. فألحق كثير من أهل العلم بذلك البغل والحمار نفس العلة، فقالوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب هذه الدواب ولا شك أنها تعرق وتشرب من المياه ونحو ذلك، وما حكم عليها بالنجاسة مع أنه قضى أن لحمها خبيث نجس، وكانوا قبل يأكلون لحم الحمار، ولما كانوا في خيبر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهرقوها، وأخبر أنها ركس أي رجس نجس لحم الحمير. قال: والسباع كلها نجسة. السباع الحيوانات المتوحشة المفترسة في الغابات كلها نجسة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الرجل عن أن له أحواض تشرب فيها السباع ونحو ذلك قال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه ولونه وريحه، أو قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يبل إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل على أن السباع سؤرها نجس. قال: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي. ميتة الآدمي أيا ما كان الآدمي مؤمن أو غير مؤمن، طيب لماذا نغتسل إذا غسلنا؟ أولا هذا كان واجبا ثم صار مستحبا، من شاء فليغتسل ومن شاء فلا يغتسل، هذا غسل عبادة. طيب وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة يعني لا دم له سائل، مثل الذباب والنحل والنمل ونحو هذه الأشياء، لو سقطت في الطعام والشراب فإنها لا تفسده. قال والسمك والجراد لأنها طاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان ودمان، وهذا سيأتي سيذكره. قال تعالى يستدل على الأمور التي فاتت، حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقال أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت يعني السمك عموما والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، رواه أحمد وابن ماجه. ثم قال الشيخ رحمه الله وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وهذا ذكرناه لبهيمة الأنعام والدواجن، فهذا كله ما يخرج منها فهو طاهر، وإلا لشق الأمر شديدا. ولا يخفاكم أن يصلى في مرابض الغنم، وأيضا في مبارك الإبل لولا أنه يخشى على الإنسان فيها، فليست العلة في نجاسة بولها أو أرواثها، وإلا فقد شرع شربها للتداوي فليست نجسة. قال ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر على الراجح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه كما أخبرت أمنا عائشة، فإذا المني إذا كان على الثوب كان يغسله إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا، فهو طاهر. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، وهذا من باب التخفيف، فإننا عندنا النجاسات منها مخفف، مثل أمر بول الغلام فإنه ينضح يرش، وكذلك في أمر المزي فإنه ينضح ويرش حوله لأنه مما يشق على الإنسان. وهناك ما هو مغلظ أو شديد مثل ما ذكرنا من سؤر الكلب أو دم الحيض، والباقي في الأمور المتوسطة لا يزال أو يغسل. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. ولأهل العلم تفسيرات كثيرة، منها أن الغلام يحمل أكثر فيشق أمر الغسل فينضح، وقيل أسباب أخرى فالله أعلم بذلك، الأمر غالبا في باب النجاسات أمر تعبدي، وإلا فقد كانوا يأكلون لحم الحمير ثم حرمت وأخبر أنها نجسة، فالأمر والله أعلم في الغالب يكون تعبديا إلا ما علمنا علته. قال وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، أي الموضع الذي هو فيه، ولم يضر بقاء اللون والريح، لأن المعول عليه هو إزالة العين، ولذلك سبق معنا في الاستنجاء أنه يجوز الاستجمار، والاستجمار هو إزالة عين الأذى ولا يزيله بالكلية لأنه يبقى هنالك أثر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم فإنك لا تدري أين باتت يدك. قال لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك الأثر، يكفيك الماء ولا يضر الأثر يعني الذي سيبقى في الثوب أثر الدم، ولا يضرك أثره أي أثر الدم. بهذا يكون الشيخ قد انتهى بنا من أمر النجاسات وأمر إزالتها، ثم يدخل في باب صفة الوضوء. صفة الوضوء قال وهو أي الوضوء أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي رفع الحدث، أن ينوي، إنما الأعمال بالنية، فلا صحة الأعمال إلا بنية صحيحة. رفع الحدث هنا الحدث الأصغر، رفع الحدث ينوي رفع الحدث أو ينوي الصلاة هذا أو ذاك. قال أو الوضوء للصلاة ونحوها، للصلاة معروفة ونحوها كقراءة القرآن عند جماهير أهل العلم والطواف بالبيت. قال والنية شرط، النية محلها القلب، والنية هي القصد والإرادة، وهي شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، شرط لجميع الأعمال أن ينوي. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال أي إنما صحة الأعمال بالنيات بصحة النيات، وإنما فسادها بفسادها، وإنما لكل امرئ، وإنما لكل امرئ يعني من الأجر على قدر نيته على قدر ما نوى. والحديث متفق عليه. لكن خرج من قوله جميع الأعمال الأمور التروك كما مر معنا في النجاسات، فإن النجاسات إذا زالت وحدها فقد صحت الطهارة. وكذلك الديون، لو أن إنسان أخذ منه المال ولم ينوي في سداد الدين، أو سدد دينه غيره ولم ينوي هو، فقد سدد الدين وصح. فالمراد بصحة الأعمال بالنيات ما عدا التروك، لكن لا يترتب الأجر في التروك إلا على النية. يعني ليس إذا زالت النجاسة كمن نوى أن يزيل النجاسة وأزالها، فهذا له من الأجر على ذلك، بخلاف لو زالت وحدها بدون نيته فلا يترتب له على ذلك أجر، والله أعلم. قال ثم يقول بسم الله، يبقى أول شيء النية، ثم بعد ذلك التسمية. والتسمية هي قول بسم الله. وفي الحديث قال توضأوا بسم الله، وهناك حديث آخر وهو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومختلف في صحته. قال ويغسل كفيه ثلاثا ويخلل بين أصابعه وأظفاره والبراجم، وهي الفواصل بين الأنامل، فيعتني بغسل الكفين. وغسل الكفين هذا استحبابا بإجماع، ويستحب السواك في أول الوضوء لقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. فالسواك يستحب أيضا في هذا الموضع في الوضوء. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض أي يحرك الماء في فمه ثم يمجه يخرجه، ويستنشق يعني يسحب الماء بأنفه شديدا، ثم يستنثر أي يدفعه خارج أنفه بقوة حتى يخرج ما في فمه من أذى من بقايا طعام ونحوه، وما في أنفه من أثار غبار ونحوه بثلاث غرفات. كل غرفة يأخذ نصفها في فمه ونصفها في أنفه إن استطاع، وإلا فعل للمضمضة مرة وللاستنشاق في أنفه مرة. والمبالغة فيهما كما قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فيستثنى من ذلك حال كونه صائما. والواجب مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. هذا عموما في الطهارة في الوضوء، الفعل واحد مرة واحدة هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك اثنين أو ثلاثة فهو مستحب، ولا يزاد فوق ثلاثة، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا. يغسل وجهه ثلاثا هذا أول ركن معنا، هذا أول ركن، والركن هذا هو غسل الوجه، والوجه من المواجهة وحده من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، هذه العظمة، العظمة هذه التي أسفل الفم. ويخلل معه اللحية، لأن اللحية من المواجهة، لا سيما إذا كانت كثيفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته، فهذه من الأمور المستحبة أو الواجبة على قول. والواجب في غسل الوجه مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب مرتين أو ثلاثة، ويعتني فيه بغسل ما حول العينين والأنف والحواجب، ويعتني إذا كان هناك تجاعيد ونحو ذلك. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، هذا هو الركن الثاني، ويديه إلى المرفقين ثلاثة، يعني ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ومبدأ اليدين من الأصابع وينتهي إلى المرافق، والمرفق ما يرتفق به، والذي يسميه العامة الكوع، وهو وسط الذراع، وهو الرابط بين الذراع والعضد. يغسله ثلاثا، يبتدئ من الأصابع ويخللها. وغسل الكفين هنا مع اليدين ركن، وأما غسلهما أولا فمستحب، فلا يترك الإنسان غسل الكفين هنا بزعم أنه غسلهما أولا، وإلا فهذا لم يتوضأ، وإذن فهو لم يصلي. وهذا يقع في كثير من الناس إذا خطأ بالغ، فعفى الله عما سلف، لكن الآن إذا علم يعتني بهذا، فيغسل يديه من الأصابع إلى المرافق، ويدخل المرفق، المرفق مع الغسل، ويدير عليه الماء ويعتني به، لأن منطقة خشنة تحتاج إلى عناية لوصول الماء إلى الجلد. قال الشيخ في المختارات: الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء، يعني لا تتجاوز المحل الذي فرضه الله عز وجل عليك فتخرج بالماء إلى العضد، لأن الله تعالى ذكر حد الوضوء فقال: إلى المرفقين، وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق يعني مع المرافق، فلا تزيد على ذلك. ثم قال: ويمسح رأسه من مقدم رأسه، وهذا هو الركن الثالث، وهو مسح الرأس إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء المسح مرة واحدة، وجاء أنه مسح مرة أقبل وأدبر، يعني يبدأ من مقدم رأسه حتى يعود إلى قفاه، ثم يعود مرة أخرى. وجاء أنه مسح على ترجيلة رأسه لم يغيرها، كان في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه. والشيخ الألباني صح حديث مسح الرأس ثلاث مرات من حديث عثمان عند أحمد، وغالب أهل العلم على شذوذه، فعلى صحته يكون فعل ذلك حينا، وهو من باب التنوع في العبادة، والتنوع في العبادة عبادة جليلة، أنها فيها حضور القلب. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقدم المضمضة والاستنشاق على الوجه وأخر، وهذا كله حتى يكون القلب حاضرا، ولا يفعل الإنسان العبادة كأنه آلة. قال: ثم يدخل سباحتيه، السبابتين، السباحتين، سبابة كانوا إذا سبوا يشيرون بها، لكن نحن إذا سبحنا نشير بها، وهي الأصبع التي تلي الإبهام، في صماخي أذنيه، الفتحة، فتحة الأذنين، ويمسح بإبهامهما ظاهرهما، يبقى الصباع السباحة في الداخل والإبهام في الخارج، فيمسح يدير هكذا، فيمسح أذنيه بسباحتيه وإبهاميه. وفي الحديث: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. ثم يغسل رجليه، هذا الركن الرابع، مع الكعبين ثلاثا ثلاثا، قال: وارجلكم، وفي قراءة: وارجلكم إلى الكعبين، وارجلكم، اغسلوا أرجلكم من الأصابع، واعتنوا بالبراجم والأظفار إلى الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان على جانبي القدم، وفي كل قدم كعبان، بل كعبان العظمان على جانبي القدم، وليس الكعب الذي في الوراء الخلف كما يظن الكثير، يقولون كعب الرجل وكعب المرأة. لا، الكعب هو العظمان على جانبي القدم، وفي كل قدم كعبان، وأما الذي في الخلف هذا فهو العقب، فهو العقب. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. الذي يغسل قدمه، غالبا الناس لا تعتني بأمر القدم من وراء. وفي رواية قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا يعم كل موضع يغسل في أعضاء الوضوء لا تمسه الماء، يعني حتى إذا قلنا نعتني في غسل الوجه ونعتني في غسل اليدين إلى المرافق وكذلك القدمين إلى الكعبين. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعند الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وعند النسائي في عمل اليوم والليلة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذه صفة الوضوء في عجالة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة كما ذكرنا، وأن يرتبها، وهذا هو الركن الخامس. الركن الخامس، الخامس الترتيب كما رتبها الله عز وجل في كتابه على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له المولاة. وأمر المولاة هذا هو الركن السادس، المولاة. وإلا فإذا لم يوالي لم تصح طهارته. وحد الموالاة عدم جفاف العضو الذي قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يصلي وفي قدمه قدر لمعة لم يصبها الماء: ارجع فأعد وضوءك وأعد صلاتك. فلو كان ليست الموالاة ركنا ولا يشترط أمرها لما أمره إلا بأن يمس الماء قدر اللمعة التي في قدمه، فلما أمره أن يعيد الوضوء دل على اشتراط المولاة. فإذا عندي الأركان الأربعة هي الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والقدمين إلى الكعبين مع الترتيب والموالاة. وطبعا سبق قبل ذلك شرط النية. وأما المضمضة والاستنشاق فداخلان في حد الوجه أو هما واجبتان. وأما غسل الكفين في أول الوضوء ومسح الأذنين فمستحبان. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.